أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. الحمد لله الذي أنزل لنا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين للمسلمين ولنبيه صلى الله عليه وسلم أن اليهود كانوا أصحاب شغب وعناد، وأنهم دائما من طبيعتهم العصيان والكفر ومقابلة الإحسان بالإساءة. ولذلك لما وعدهم الله تعالى أن يذهبوا إلى الميقات ويعطيهم التوراة وفيها ما يصلح دنياهم وأخراهم، قالوا نحن لا نعمل بالتوراة، صعبة علينا. هذه الأوامر والنواهي وهذه التشريعات فيها صعوبة علينا، لا نعمل به. طيب، من اللي أمركم؟ أمركم الجبار، الرب، رب السماوات والأرض، خالق كل شيء، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قالوا لا نعمل. فالله تعالى يقول لنبيه وإذ نتقنا. إذن كل القصص هذه عن اليهود وعن أنهم وإن كانوا في المدينة ليسوا أهلا لأن يكونوا قدوة ولا أن يقتدى بهم، فهم قوم بهت وقوم كفر وقوم فتن. ولذا الله يقول لنبيه واذكر وقت نتقنا الجبل مثل الوتد، وجعلنا الجبال أوتادا. والجبل إذا أراد أن ينتقه صاحبه أولا يحركه بعدين ينتقه، لأن النتق هو الحركة مع الرفع، حرك ويرفع. ولذلك يقول نتق السقاء، إذا رفعه ومخضه ليخرج منه الزبدة، واذكر يا نبيي حين نتقل تحريك إلى الجبل ورفعه فوقهم كأنه ظلة، كأنه غمامة أو سحابة أو مزلة، وظنوا أيقنوا أو شكوا أنه واقع ساقط عليهم، وقلنا لهم خذوا ما أتيناكم بقوة بحزم وجد واجتهاد. إذن لما رفعه فوق معسكرهم رأوا الجد، فصارت اليهود الآن إذا أرادت أن تسجد تسجد على طرف الجبهة اليسرى ويرفع أعينهم، لأنهم قالوا هذه السجدة التي بارك الله لنا فيها ونجانا من أن يقع علينا الجبل، فهم دائما يسجدون على طرف الجبهة وينظرون هكذا. فلما رأوا الجبل رفع فوقهم ورأوا الجد عند ذلك سجدوا. وهذا عيب على اليهود، وفيه دليل على أن نبينا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، لأنه لا يقرأ ولا يكتب وأتى بهذه التفاصيل في كتابه وبينها. إذا اذكر يا نبي حين وقت نتقنا رفعنا وهزنا للجبل فوقهم مرتفع كأنه في ارتفاعه وبعده فوقهم كالمزلة أو كالظلة أو كالغمامة. خذوا ما أتيناكم، أي وقلنا لهم خذوا ما أعطيناكم من الأوامر والنواهي في التوراة بقوة، أي بجد وحزم واجتهاد، واذكروا ما فيه من الأمور التي أمرتم بها لعلكم إن فعلتم ذلك يكون سببا في مرضاة الله عنكم واتقائكم سخطه لعلكم تتقون. و نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقرأ ولا ليكتب، ولذلك من أكبر الأدلة على أنه يوحى إليه هذه التفاصيل الأحكام التي لم يأخذها عن شيخ، ولذلك ربنا يقول له وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، وإنما هذا جاءك بالوحي، إذا أنت مرسل من عند الله وما جئت به فيه صلاح الدنيا والأخرى، واليهود ليسوا أهلا للقدوة فاحذروهم، فإنهم يقابلون نعم الله بالكفران. إذا وإذ نتقنا، واذكر حين رفعنا الجبل فوقهم فوق اليهود كأنه ظلة فرسخ في فرسخ، وقلنا لهم خذوا تمسكوا بما أنزلنا إليكم من الأحكام بجد واجتهاد لعلكم إن فعلتم ذلك يكون سببا في نجاتكم من سخط الله ومن عذابه. ثم قال جل وعلا وإذ أخذ ربك، هل الآية معترضة أو أيضا بيان لما هو داخل في اليهود ولما هو أعم منهم؟ واذكر إذ أخذ ربك أيوة من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. للعلماء في هذه الآية قولان، القول الأول وهو الذي نصره الحافظ بن كثير وجماعة أن هذا بلسان الحال لا بلسان المقال، واذكر يا نبي حين أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم حيث أتى بهم خلقا بعد خلق وأشهدهم على أنفسهم بلسان الحال ألست بربكم قالوا بلى، أيضا ويكون هذا بلسان الحال لا بلسان المقال، لأن النفوس عاجزة عن أن توصل الخير لنفسها ولا لغيرها، فهي في طبعها عاجزة. ولذلك قال جل وعلا: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإن من شيء لا يسبح بحمده، لأن العجز الحاصلة في المخلوقات بمنزلة التسبيح والتقديس والعبادة، لأنه لا يملك لنفسه شيئا، فهو مفتقر إلى الله في كل لحظة. إذن هو بواقعه كأنه يعبد، لأنه لا ملجأ ولا منجا له إلا الله، وهذا القول مرجوح. القول الثاني وهو الوارد في الأحاديث أن الله تعالى مسح ظهر آدم وقال: هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي، وأنه هؤلاء أخذ منهم في عالم ذر، أنه لما خلقهم قال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وأن هذا الذي أخبر به الله جل وعلا وأخبرت به الرسل، جاءت الرسل معضدة له ومقولة له ومبينة له، وهو وإن كان عهدا لا يفهمه ولا يذكره الموجودون، فإن الله تعالى أرسل الرسل وبين لهم هذا العهد وأتى بالأدلة ووضح الأمر حتى جعل الأمر واضح لا لبس فيه. ولذلك لا يعذب أحدا بالاعتماد على هذا، وإنما يعذبه بالاعتماد على أن تأتيه الرسل ويكذبها. لا يعذب أحد بخلق الله إلا بعد الإعذار، ولو مات على الكفر على أصح الأقاويل، لأن الله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، من يشرك بالله بعد قيام الحجة عليه. ولذلك قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا يعذب الرب أحدا إلا بعد الإعذار والإنذار وبعد قيام الحجة عليه، فعند ذلك إن لم يقم بشرع الله يعذب. ولذلك قال جل وعلا في حق أفواج أهل النار الذين يدخلونها: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. وما نفاه ابن عبد البر محجوج بالأحاديث الواردة، لأن أهل الفترة الذين ماتوا في زمن لم تأتيهم الرسل وهم على الكفر، أصح الأقوال أنهم توقد لهم نار يوم القيامة ويؤمرون باقتحامها. فمن كان في علم الله أنه لو جاءته الرسل لآمن بها لدخل تلك النار، ومن كان في علم الله أنه لو جاءته الرسل لكذب بها امتنع من دخول تلك النار. هذا أقوى الأقوال، وإن كان الحافظ بن عبد البر يقول هذا لا يكون، لأن الآخرة دار جزاء وليست دار تكليف، وهذا فيه نوع من التكليف، ولكن النصوص الواردة ترد عليه. وهذا اختيار الحافظ بن كثير والوارد في كتبه رحمهم الله تعالى، أن أهل الفترة توقد لهم نار يوم القيامة، فمن كان في علم الله أنه يؤمن لو جاءته الرسل لدخلها، ومن كان في علم الله أنه يكفر امتنع من دخولها، وحق عليه عياذا بالله تعالى العذاب. لذلك نحن لا ندري ما كتب، ما الذي كتب لنا، ما نعرف، لكن نعرف أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقال ربنا جل وعلا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. والقرآن كله فريق في الجنة وفريق في السعير. هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، نرجو الله السلام والعافية. ولا في أحد يعرف ما الذي كتب له حتى يقول أنا لا أشتغل. فكل واحد ترك العمل يتركه باختياره، لأنه يجهل ما الذي كتب له، ما يعرف ما المكتوب. ولذلك في الحديث الصحيح إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القلب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القلب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فالإنسان يقوم بالأسباب ويكثر من سؤال الله الهداية، ويكثر من سؤال الله التثبيت، ولا يعرف ما المكتوب حتى يقول أنا المكتوب لمكتوب، ويروح ويترك الصلاة. المكتوب مكتوب ويروح ويعق والديه. المكتوب مكتوب ويروح يرابي. المكتوب مكتوب ويروح يبلع في رمضان، يشرب في ظهر رمضان. المكتوب مكتوب ويروح يغتاب المسلمين. عجيب. هذا واحد يريد أن يوبق نفسه. وإنما الإنسان يقوم بالطاعات ويسأل الله التثبيت ويتكل على الله، يعلم أن هذا أمر أنت ما يعلمه إلا الله. ولذلك كل ما زاد علم الإنسان كل ما كثر خوفه وخشيته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها: والله لا وما يدرك، والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي ولا به، قالت لا أزكي أحدا بعده. وعمر كان يسأل حذيفة بن اليماني: أبي الله عليك، قال لك رسول الله إني منافق، يقول لا والله لا أزيدك، لا والله لا أزيدك. وأبو بكر كان يخاف النفاق، وقال بعض السلف: أدركت 70 من الصحابة كل واحد منهم يخاف النفاق على نفسه. فالإنسان يحذر. وأخطر شيء المعاصي، لأن المعاصي تجر للمعاصي تجر للمعاصي، تقسي القلب، تكسل عن الطاعة، تجر الإنسان توديه في داهية. لذلك إن الجبال من الحصى صغيرة صغيرة صغيرة يكون منها جبل. وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان. أكثر ما يسبب سلب الإيمان عند الموت مداومة اقتراف الذنوب. يأتيه الشيطان عند الموت ويقول له: قل كلمة كذا وأنا أعطيك ماء تشرب. لذلك كثير من الناس نرجو الله السلامة والعافية يتخبطهم الشيطان عند الموت. ذلك يكثر العبد من: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قالوا بلى شهدنا. نعم، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يعني الله أخذ عليهم الميثاق وأتاهم بالرسل حتى لا يقولوا: يا ربنا نحن لم يأتنا أحد، كنا غافلين عن الآخرة. أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل، نحن لا نعرف، وإنما وجدنا آباءنا على أمة فاتبعناهم، وكنا ذرية من بعدهم فوجدناهم على الكفر والضلال فسلكنا طريقهم، أفتهلكنا بما فعل المفطلون. إذن الله أرسل لهم الرسل وأخذ عليهم الميثاق وبين لهم حتى لا تبقى لهم حجة، كما قال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يبينون لهم. وقال هناك في حق الذين نهوا قوم السبت عن الاصطياد يوم السبت، قالوا: معذرة إلى ربكم أو معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، لكي لا يعذبنا ربنا، لأن الذي يرى إخوته يقدمون على المعاصي ولم ينههم يوشك أن يلببوه يوم القيامة ويقولون يا ربنا إن فلانا رآنا نقترف الذنوب ولم ينهنا ورآنا لا نفعل الخير ولم يأمرنا بفعله. ولذلك من أنفع هذا لينجو العبد بسبب يعني الدعوة إلى الله. ولذلك من رأى منكم منكرا فليغيره، من رأى منكرا فليغيره، هذا فرض عين. ولكن الله تعالى جعل هذا الدين سمحا وجعله سهلا وجعل الذي لا يقدر بيده ولا بلسانه جعله يغيره بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك في الوقت الذي يكون الإيمان في ضعف. أما الذي لا يبالي بالدين هذا خطر، إذا رأى المعاصي لا يتبعر وجهه هذا خطر. لذلك لا بد أن يكون الدين عندنا مثل المال والولد، إنما أموالكم وأولادكم والله عنده أجر عظيم. إذا يقول جل وعلا قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة، أي كراهة أو لأن لا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين لا نعرفه، أو تقولوا إنما أشرك أباؤنا من قبل، أو لأن لا تقولوا نحن وجدنا أباءنا على هذا ولا نعرف إلا هذا وكنا ذرية من بعدهم ونحن أخذنا منهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أتعذبنا أتعاقبنا فتهلكنا أتوبقنا فتهلكنا ونحن براء من هذا مما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات، مثل هذا البيان نبين الآيات لمن تأملها وعمل بها، ولعلهم بهذا البيان وبهذه الموعظة يرجعون عن الكفر وعن العصيان ويتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم فيكون سببا في نجاتهم في الدنيا والأخرى. نكتفي شوية، نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.